في الغابة قربتها علم فينا يابا العبي العبي يا دنيا ما تلعبي العبي العبي يا دنيا ما تلعبي شلة وحوش جوه الدربوش والضرب نازل ما بيرحموش شلة وحوش جوه الدربوش والضرب نازل ما بيرحموش تتلحظة وردت دادبة صارت وكشفت أنيابها تتلحظة وردت دادبة صارت وكشفت أنيابها وصحلي يابا صحصحلي يابا أصلحنا جايين نخربها الأصلح والأولى اللي كسب الجولة كسبان مستمر والخسران يفر سجنت أحسالي وهمي قلت يا دموع تنمي فالجرح ده عز أصحابي حسن بقى يجري في دمي ركبوني برجحتي عايز أركبها لوحدي ركبوني برجحتي عايز أركبها لوحدي محمد حريقة يا معلم توزيع ده جبنة متألم غني وحريقة أنا أبوها على قديم وبدعوها ليه يا دنيا يا دنيا إيه هو أنت عاوزة مننا إيه